أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا وإقام الصلاة وإيتاء بسم الله ما ودعك ربك وما قلى Oh,